دون نصيب الثاني. مثال هذا: رجل له 3 أبناء أوصى لأحد أبنائه 3، أوصاله بالثلث، أوصاله بالثلث، فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية وأما الثاني فلم يجز الوصية، فكيف نعمل؟ يعني كيف يستحق؟ ماذا يستحق من المال؟ نعم نعم، تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون من لم يجز، والمال بينهم أثلاث، المال بينهم أثلاث، والثلث الموصى به أجاز واحد ومنع الثاني، الثلث الموصى به للموصى له ثلث من أصل، ثلث من أصل، ولأخيه الذي أجاز ثلثه، وللثالث الذي منع ثلثه. وعلى هذا فنقول الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث، وهو التسع، واحد من 9، فيضاف إلى نصيبه 3 يكون له 4، ويكون لمن أجاز 3، ويكون للثاني 4 أو 5. نشوف الآن نقسم المسألة على 9، الثلث 3، الثلث 3. طيب كل لو أجيز لكان للموصى له كم؟ 5 من 9، 5 من 9، أليس كذلك؟ ولكل واحد من الاثنين 2. طيب أجاز واحد دون الآخر، أجاز واحد دون الآخر، يكون للموصى له 4 من 9، وللمانع 3 من 9، وللمانع 3 من 9، وللمجيز 2 من 9. إذن 2 و3 5. لا مو للأحياء، للأموات. نعم. إيه نعم نعم. ها؟ إيه نعم. هذا يحتمل إن هذا في الفرض، وأن شبرمة يعني يحمل على أنه في الفرض، وأن شبرمة لا يستطيع، كحال الرجل الذي قالت له، التي سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. نعم. الإمام أحمد لا يرى الإنكار، الإمام أحمد لا يرى الإنكار، يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. نعم. نعم. يعني جمل الأدلة التي تتبعوها ولا تتبعوها من أمر العدل، يقولنا هذه العبادات التي إهداء القرب من ميتين أو نحلة، يقول الأمر ما هو وارد على السنة ولا على السنة الصالحة، ولا كان في القرون الثلاث. نعم. فما ينبغي أن الإنسان يتوسع فيه؟ وأما منع فله بظاهر، ما إهداء القرب ليس بظاهر لنا، لكن جوازه هو ترجيح عدمه هو الراجح عنده. لا، هم قلنا إن هذه قضايا أعيان، يعني كونه ما وقع إلا هذه القضية ليس معناه أنه لا يصح غيره. لو وقع، لو جاء واحد قال يا رسول الله أنا أريد أن أقرأ سورة لأبي، ما ندري، قد يجيز الشرع، لأن يعني هذه قضايا أعيان، مسائل واقعة لا يدل على أن غيرها لا يجوز. إيه ما يخالف، ما ورد، لكن ورد نظيرها، كلها عبادة. نعم. نعم. وقلنا في الأمثلة الثلاثة أن هذا قرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يوجد السنة. تدري ما هي السنة؟ السنة الطريقة، ليست السنة معناها التي